بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر محرم حسب تقويم أم القرى من العام 35 بعد 400 والألف للهجرة، في درسنا 61 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. قد وصلنا إلى البيت 5404. قال رحمه الله: فصل في ذكر الخلاف بين الناس، هل تحبر نساء أهل الجنة أم لا؟ والناس بينهم خلاف، هل بها حبل؟ وفي هذا لهم قولان، فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان، وروى العقيلي الصدوق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن، ألا توالد في الجنان، رواه تعليقا محمد العظيم الشاني، وحكاه عنه الترمذي، وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإتقان، لا يشتهى ولد بها، ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان، وروى هشام لابنه عن عامر عن ناجي عن سعد بن سنان، أن المنعم في الجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان، فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات في الأزمان. هذه مثلا أيها الأحبة، هل معروف أن الإنسان في الدنيا قد ذكر الله تبارك وتعالى أنه زين للناس إيش؟ حب الشهوات من أي شيء؟ من النساء والبنانين والبنين والقناطر المقنطرة. فمسألة الأولاد أمر مركوز في الفطرة البشرية، في حب الإنسان لنسله، لكن هذا أمر من محبة الإنسان في الدنيا. وقد قلنا أن الآخرة أمرها يختلف أيها الأحبة عن الدنيا جملة وتفصيلا، لا يوجد إلا تشابه الأسماء فقط. مذهب أهل العلم أن هنا في هذه المسألة مذهبان. الرأي الأول أنه لا يوجد توالد في الجنة، والتوالد معروف أنه يلزم منه الحيض والدم وإلى آخره والمني وما إلى ذلك. فالمذهب الأول، وذكره تعليقا الإمام البخاري وأخرجه الترمذي و حديث ابن رزين العقيلي، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا توالد. المذهب الثاني يستشهدون بأن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وله فيها إيش؟ ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. فإنه مما يشتهيه الإنسان مثلا، هل هو يشتهي أن يكون له ولد؟ فعلى من يذهب إلى هذا أنه إذا اشتهى الولد لا يكون ما بين الاشتهاء والحمل والولادة وما إلى ذلك إلا ساعات معدودة. هذا الأمر أيها الأحبة يعني يرد عليه إشكال، هل أصلا المؤمن شهيته في الجنة للولد مثل شهيته له في الدنيا؟ طبعا الأمر يختلف. المذهب الفريق الأول أو رأي الفريق الأول وأدلته هي أقوى لا شك. فنواصل ماذا يقول الشيخ. قال: إسناده اللي هو مسألة الحمل ثم الوضع في ساعات، إسناده عندي صحيح، قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقاني، لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بذاني، لولا حديث أبي رزين كان ذاك النص يقرب منه في التبيان، ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتف الوجدان، وبذا كرام الجمع بين حديثه وأبي رزين وهو ذو إمكاني. هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق وذي إيقاني، ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في أن ذاك وضع لساني، واحتج من نصر الولادة أن في الجنات سائر شهوة الإنسان، والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات في القرآن، فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان واحتج من منع الولادة أنها ملزومة أمران ممتنعان حيض وإنزال المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان. البيت هذا قلق، ما هو في غير وضعه، ولذلك وضعه المحققين بين قوسين اللي يقول لكنما الموجود ما له ارتباط بالكلام، لأن الآن بيرد بالبيت. فنتجاوز قراءته اللي هو 426. وروى صدي عن رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان، كيف الكلام متصل؟ لأن يقول هناك ما فيه لا حيض ولا مني، ثم يقول بل لا مني ولا منية، هكذا يروي سليمان هو الطبراني. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان، فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد والإثبات نوع ثاني، والله خالق نوعنا. نقف عند هذا. يعني حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساحة كما يشتهي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. هذا من الحديث التي يحتج بها الفريق الثاني الذين يرون أن أخذا بقول الله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، وقول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات، وقول ابن كثير في: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والبول والبزاق والمني والولد. هذا الأمر أيها الأحبة، يعني الخلاف السائغ في هذا أن الفريق الثاني يقول: كيف أنك تقول أنه ممتنع؟ والله يقول: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. طيب إنسان اشتهى الولد، الله ما يعجزه شيء، سيكون وجود الولد، لأنكم تقولون أنه يلزم من وجود الولد وجود الحيض والمني والحمل والتعب وما إلى ذلك، والمؤمنات لا يمكن أن يتعبن في الجنة، الله تبارك وتعالى قادر على إيجاد ذلك في الساعات دون أن يكون شيء من ما جعلته لازما من وجود الأول. هي لكل وجهة، وإن كان حديث أنه لا منية ولا منية، و يعني مسألة التوالد أيضا مسألة الأولاد في مسألة الدرجات، لما تذكرون أن الله تبارك والذين آمنوا ألحقنا بهم إيش ذريتهم فرفعهم الله تبارك وتعالى ليجمع السرور عليهم. فقد يأتي، أقول قد يأتي إشكال، وهو أن هذا الذي مشتهي الولد الله سبحانه وتعالى أعطاه إيش ذريته وألحق بهم ذريتهم، لكن قد يأتيك إنسان ويقول: طيب ما الذي يمنع أنه يشتهي ذرية جدد في من هذا النعيم؟ فالمسألة فيها الرأيان ولكل دليله. نعم هذا كلام وجيه. قد يكون العقيم الذي لم يرزق بالورث في الدنيا يشتهي ليرزقه الله فيكون لذلك. فالمسألة فيها الرأيان كما تلاحظون. هنا الشيخ يشير إلى مسألة الولادات أنها أربع. آدم عليه السلام لم يخلق لا من ذكر ولا من أنثى، وحواء عليه السلام خلقت من ذكر ولم تخلق من أنثى، وعيسى عليه السلام خلق من أنثى ولم يخلق من ذكر، وسائر الناس ليش من ذكر وأنثى. في الولادات المعهودة أنها أربع ولادات. قال: والله خالق نوعنا من أربع متقادلات كلها بوزان ذكر وأنثى والذي هو ضده، وكذاك من أنثى بلا ذكران، والعكس أيضا مثل حواء أمنا هي أربع معلومة التبيان. وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيض ولا فيضان، والأمر في ذا ممكن في نفسه، والقطع ممتنع بلا برهان، فلذاك عندي الوقف حتى يستبين لي الصواب بفضل الإحسان. يعني ابن القيم وهذا من أنصاف التوقف لم يجزم بأحد الرأيين، هل يعني نساء الجنة يتوالدون أو لا يتوالدون، ذكر كل رأي بدليله، وهذا هو منهج أهل العلم المحققين. لكن الشيخ لم يصل إلى قطع فتوقف ويقول إن من عنده زيادة علم فليظهر هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم. هذه المسألة أيها الأحبة، مسألة النظر، هذه من أشرف، إن لم تكن هي أشرف بل هي أشرف نعيم يتنعم به المتنعمون في الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم من أصحابها. والرؤية أيها الأحبة بلغت أحاديثها التواتر، ويكفي قد ذكر ابن القيم من رواتها 23 صحابي. هذه المسألة أيها الأحبة شغب فيها أهل الباطل والمبتدعة في القديم وفي الحديث، ومن شبههم الواهية أن النظر بمعنى الانتظار، وهذا أكذبهم الله تبارك وتعالى فيه بزيادة إلى، فإن إلى نظر إلى لا تكون إلا على النظر الحسي. وشغب أهل الباطل بأنه يلزم من المنظور إليها أن يكون جسما، هو الجسم كما تعلمون لم يرد لا نفيا ولا إثباتا في السنة ولا في الشرع النبوي. حرم التوفيق من شغب في أحاديث الرؤية، ووفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى الإقرار بالرؤية، لأنها أعظم نعيم يتلذذ به المؤمنون، حيث عبدوا ربهم في هذه الدنيا ولم يروا، فأنعمهم وأكرمهم برؤيته مع ما أغدق عليهم في الجنة، لما يتجلى لهم ينسون كل نعيم هم فيه، ينسون كل، ينسون الزوجات والقصور والحبور والأكل والشرب وكل من لذة النظر إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أقول قمن أن من شغب في أحاديث الرؤيا أن يحرمه الله هذا النعيم وألا ينظر إلى ربه. وأوقع الله العقوبة على من عاقبهم بأن حجب رؤيتهم له تبارك وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهؤلاء محجوبون عن رؤية الرب الكريم، ولو نظروا إليه لرحمهم تبارك وتعالى. قال الشيخ: فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان، وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان. هنا نص في حد الأرواح لابن القيم نقرأه، يقول رحمه الله: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم. قال: وهذا الباب أشرف أبواب الكتاب، وأجلها قدرا، وأعلاها خطرا، وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة، وأشدها على أهل البدعة والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوقون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان مسلخون، والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون. أما القرآن فورد التصريح بقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا يحمل إلى لما أضيف إلى النظر إلا على الرؤية الحسية، لأنهم يقول أنا منتظر لك، يعني أني جالس أنتظرك أرقب، لكن نظر إلى غير انتظر، فلان انتظر فلان، تأمل حتى في الكلام العام، فلان انتظر أو فلان ينتظر، لكن فلان نظر إلى كذا، لا يفهم العقل السليم إلا أنها على رؤية العين لهذا المرعي. نظرت في الأمر. هنا لما نأتي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الصحابة هل نرى ربنا يا رسول الله، فبين لهم أنكم ترونه كما ترون القمر وترون الشمس، لا يلحقكم في ذلك أذى ولا يلحقكم في ذلك شك، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، إما لا تضامون لا يصابكم ضيم أذى، أو بمعنى لا تشكون. فشبه الرؤية بالرؤية، رؤيتك حقيقة للشمس والقمر مقابلها رؤيتك لله حقيقة، وليس المرئي كالمرئي، ليس الله كالشمس والقمر، حاشا أن يشبه بشيء من خلقه تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. تحقق رؤيتك للشمس والقمر يجعلها متحققة للمؤمن برؤية ربه تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما شرحت به الآيات الواردة في حديث الرؤية. أيضا في قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أبو بكر الصديق أعظم شخصية في هذه الملة بعد نبي الله، بماذا فسر الزيادة؟ بأنها النظر إلى وجه الرب الكريم. للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، طيب وزيادة؟ النظر إلى وجه الرب الكريم. قال الشيخ وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، التصريح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، والتعريض بقول الله كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. إذن إذا حجب الكفار والمنافقين فقد أباحها وأحلها لمن؟ للمؤمنين. قال وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب زاد إلى كتمان وهو المزيد، كذاك فسره أبو بكر هو الصديق للإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعضهم وتبعية الإحسان، ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن. حديث صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة، قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخل الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، رواه مسلم في باب إثبات الرؤية. و أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الذي أحسن الحسن والزيادة قال النظر إلى وجه الرب الكريم كما أخرجه ابن جرير الطبري. أيها الأحبة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هناك نصيب من الإيمان والإسلام لرجل يضرب بكلام رسول الله عرض الحائط؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالبلاد، كان يكرر كلامه ثلاثا ليفهم ويعقل عنه صلى الله عليه وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا الوحي والتنزيل كفون مؤنة السؤال، أو نرى ربنا يا رسول الله، فقال نعم إنكم ترون كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته إلى آخر الحديث. وهذا حديث صحيح مسلم يقول ألا أزيدكم، قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تفعل، يثنون عليه بما أفاض عليهم من هذا النعيم. فلما يكشف الحجاب ينسون جميع ما هم فيه من النعيم من لذة النظر إلى وجه الكريم تبارك وتعالى. ما هذه العقول العتمة التي ترد أحاديث الرؤية قياسا على صفات الخالق تقيسها على صفة المخلوق؟ يقول لك إذا قلت أني أثبت الرؤية معناته إن الله لحجم معين وأن فيه حيز معين. يقول يا سخيف الفكر، هذا هو مرئي الدنيا، هذا مرئي الدنيا، لأنك في الدنيا هات أصبعك بهذا الشكل وحطها على عينك وهذه مغمضة، ما الذي يحدث؟ تحجي أصبع صغيرة حجبت عنك رؤية ما أمامك كله، هذا في الدنيا. الآن رؤيتك في الدنيا إذا ظهرت على جبل ما تراه غير ما تراه وأنت في السهل، لو أنك طلعت في طائرة ما تراه غير ما تراه وأنت في العلال. كيف تحاكم رؤيتك وأنت مخلوق للنبي ليس كمثله شيء؟ إن هذا من التعدي على مقام الله تبارك وتعالى، حين تجعل رؤيتك وأنها لا تكون إلا لمحدود ولمحيط، هذه رؤية المخلوق، هذه رؤية الإنسان، هذا النظر الذي يأتيه كسر النظر ويأتيه الحمش ويأتيه العمى ويحتاج نظارة وإلى تقيس على فاطر السموات والأرض الذي ليس كمثله شيء، الذي يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، الذي وسع علمه كل شيء ووسع بصره كل شيء ووسع علمه كل شيء. إذن أيها الأحبة، لا تتصورون أن مسألة لما نقول أن هناك فرق تخالفنا أن المسألة في قضية أنها سهلة، ها أنت لما تتأمل هذا الخلاف، هذا فيه تحدي على كلام الله وعلى الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تكذيب لوحي الله ولما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الرؤيا حديث متواترة وردت في نص القرآن وردت في السنة النبوية، كيف يجادل فيها من يحاكم نصوص كلام رب العباد إلى الأقيسة العقلية العفنة التي أخذت من أفلاطون أو أرسطو أو غيره من زيد أو من عمرو من المتهوكين من ملاحدة اليونان؟ هذا لا يجوز أن ينطلع على مؤمن البتة. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من القرآن فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولقاءه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا ويكفي أنه سبحانه وصف الوجوه بنظرة بجنان، وأعاد أيضا وصفها نظرا، وذا لا شك يفهم رؤية بعيان. وأتت أداة إلى لرفع الوهم من فكر كذاك ترقب الإنسان، وأضافه لمحل رؤيتهم بذكر الوجه إذ قامت به العينان. تالله ما هذا بفكر وانتظار مغيب أو رؤية بجنان، ما في الجنان من انتظار مؤلم واللفظ يأباه للعرفان. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه حيلة يأثر قتر وغالي. إي والله قد صدق، لا تفسدوا مدلول الآيات أن النظر بمعنى الانتظار، أصل الانتظار مؤذي ولا لا؟ يعني أنت الآن في حديثك مع عموم الناس، لو أن إنسانا مسافر وذهب إلى المطار وتأخرت رحلته وجلس ينتظر، يتألم في هذا ولا ما يتألم؟ يتألم. الجنة قلنا يا أخوان لا يوجد فيها مجرد فكرة أن فيها مجرد أذى، والانتظار أذى، هي نعيم لا يكون فيها ما ينغص على المؤمن والمؤمنة على الإطلاق. أفتأتي أنت فتكذب كلام رب العالمين وتجعله يترقص بأن النظر بمعنى الانتظار؟ ثم قال قد جاءت إلى فأزالت الإشكال، لا تكون إلى إلا بنظر إلى وجه فيه إيش؟ العينان، لأن العينان محل إيش؟ محل النظر. لا تفسدوا لفظ الكتاب فليس فيه خيلة يأثر قتر وغاني. والله قد صدق، الذين يرغون عن إثبات الرؤية إنما هو الرغ والزيغان لأن لا يثبتوا لله ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليجحدوا نعيم الله الذي أفاض به على عباده المؤمنين. ما فوق ذا التصريح شيء، ما الذي يأتي به من بعد ذا التبيان؟ لو قال أبينا ما يقال لقلتم، هو مجمل ما فيه من تبيان. قل لا ما في فائدة، لو بين لك قال لا ده مجمل يحتاج إلى بيان، وبيانهم يحتاج، وهكذا هذا من الصفصطة واللعب بالألفاظ. لو قال أبين ما يقال لقلتم، هو مجمل ما فيه من تبيان. ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. لما يقول كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لديهم الكفار والمنافقون. إذن من الذي تنعم ولم يحجب عنه؟ المؤمنون. هذا هو مفهوم النص. قال: وبذا استدل الشافعي وأحمد وسواهما من عالم الأزمان، وأتى بذا المفهوم تصريحا بآخرها فلا تخدع عن القرآن، وأتى بذاك مكذبا للكافرين الساخرين بشيعة الرحمن. ضحكوا من الكفار يومئذ كما ضحكوا هم منهم على الإيمان، وأثابهم نظرا إليه ضد ما قد قاله فيهم أولو الكفران. فلذاك فسرها الأئمة أنه نظر إلى الرب العظيم الشان، لله ذاك الفهم يؤتيه الذي هو أهله من جاد بالإحسان. هنا فائدة يا إخوة ننقلها عن الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرها الشيخ في حاد الأرواح. يقول: قال الشافعي، أولا يعني يروي عن الربيع بن سليمان، قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شوف السؤال موجه صريح للشافعي. قال الشافعي، تأملوا يا إخوة جواب الشافعي، قال: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ يعني نكتؤون بالرؤية. قال: نعم وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. شوف كيف هذا القطع عند الشافعي، يقول لو ما عندي يقين إني سأرى الله ما عبدته. من أين أتاه اليقين؟ من أين أتى لك الشافعي اليقين؟ من الآيات ومن السنة. إذا شوف كيف إمام جبل من جبال العلم والإيمان والفقه في هذا الدين وهو الإمام الشافعي رحمه الله، كيف وصل به القطع إلى هذه. يقول لو لم يعلم محمد بن إدريس أنه يرى ربه لما عبده. شوف كيف اليقين الذي لا يخالط الشك. قال الشيخ يعني يتكلم رحمه الله عن الحوار الذي ذكرته سورة المطففين. أنتم تعلمون يا إخوة أن من أجرم ما يقابل به المؤمنون مسألة السخرية والاستهزاء. استهزي أبي نوح عليه السلام ويصنع السفينة، وقالوا كيف تصنع السفينة على اليابس والسفينة ما تصنع إلا في البحار، ثم علمتم ما الذي حدث. واستهزأ قوم عاد، واستهزأ قوم لوط، واستهزأ قوم إبراهيم، واستهزأ الكفار والمشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، واستهزأ به المنافقون. وإذا تأملت السخرية والاستهزاء في كتاب الله وجدتها من أخبث الأدواء التي يوجه بها الأنبياء والمرسلون ويواجه بها الدعاة والمصلحون من بعدهم، فهي السنة. وتأمل ماذا وصف الله هؤلاء، سماهم مجرمين. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يغمز بعينه بوجهه. هنا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في آخر سورة المطففين، قال: فاليوم الذين آمنوا، هناك لأن الآخرة دار الجزاء، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كان. الجزاء العدل دائما من الله من أعظم ما ورد في كتابه. إنهم يكيدون كيدا، الجزاء من جنس العمل، وأكيد كيدا. ويمكرون، الجزاء من جنس العمل، ويمكر الله. نسوا الله، الجزاء من جنس العمل، فنسيهم. يخادعون الله، الجزاء من جنس العمل، وهو خادعهم. وهكذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هنا والمؤمنون على الأرائك، قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هذا العدل الرباني الذي به قامت السماوات والأرض. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير فاليوم يعني يوم القيامة الذي آمنوا من الكفار يضحكون، أي في مقابلة ما ضحك منهم أو ما ضحك منهم على الأرائك ينظرون إلى الله تبارك وتعالى في زعم أولئك أنهم ضالون وليسوا بضالين بل هم المؤمنون، كما نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على ذلك. قال الشيخ: وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خبرا وشاهده، ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهاني، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم فيرونه جهرا تراه منهم العينان، مصداق ذا ياسين قد ضمرته عند القول من رب بهم رحمان، من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان. أما حديث ابن ماجه فعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال: وذلك قول الله سلام قولا من رب. السلام من؟ سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. هذا فضل الله. كم هو شقي أيها الأحبة من يجحد فضل الله الذي أفاء به على عباده. يقول الشيخ: الذي يفعل هذا من رد هذا الكلام فعلى رسول الله رد، والراد والمردود عليه سيلتقيون عند رب العالمين. من رد ذا فعلى رسول الله رد وسوف عند الله يلتقيان. في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعياله، يعني هذا الحديث واضح في صفة المجيء في صفة العلو، لأنه قال إيش من فوقهم، فيه صفة رفع الحجاب ورؤيته لهم ورؤيتهم له، فيه صفة الكلام لما قال سلام قولا من رب الرحيم. من المتكلم؟ من الذي قال السلام عليكم؟ الله تبارك وتعالى. هذا كله فضل الله. فانظر أيها الموفق كيف أن من أثبت لله كل أسمائه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله كيف أثابه بذلك. إيمان هنا وجزاء هناك، جزاء هناك، حتى تعلم أن ثمرة هذا الإيمان وأنت لم تراه أن مكنك من هذا النعيم الذي انظر إلى كيف أن المؤمنين نسوا جميع ما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، ولما يحتجب عنهم يبقى نوره وبركته عليهم. نسأل الله أن نكون وإياكم هذا الصنف. قال الشيخ: في ذا الحديث علوه وكلامه ومجيئه حتى يرى بعيانه، هذه أصول الدين في مضمونه، لا قول جهم صاحب البهتان. وكذا حديث أبي هريرة، ذلك الخبر الطويل أتى به الشيخان، اللي هو حديث الشفاعة الطويل اللي يقول فيه ارفع رأسك وسلتعطى واشفع الشفاعة، فيه تجلى الرب جل جلاله ومجيئه وكلامه ببيان، وكذاك رؤيته وتكليم لمن يختاره من أمة الإنسان، فيه أصول الدين أجمعها فلا تخدعك عنه شيعة الشيطان. إي والله قد صدقت ابن القيم، إي والذي لا إله غيره، أن هذا هو الوصف الصادق لمن شغب في أحاديث الرؤيا وغيرها من ما ذكره الله في كتابه وسنة، إن هؤلاء هم شيعة الشيطان وليسوا شيعة الرحمن. وحكى رسول الله فيه اللهم صل وسلم عليه، وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان، اللي هو حديث الشفاعة الطويل، وقد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله بعده ولن يغضب بعده مثله. وحكى رسول الله فيه تجدد الغضب الذي للرب ذي السلطان، إجماع أهل العزم من رسل الإله وذاك إجماع على البرهان. لا تخدعن عن الحديث بهذه الآراء فهي كثيرة الهذيان، أصحابها أهل التخرص والتناقض والتهاتر قائل البهتان، يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان. يا سلام. يقول إذا أردت أن تعرف علامة أهل البدع لا ترى طائفتين متفق على رأي واحد أبدا، ومجرد أن يعارض بعضهم بعض أو يختلف معه يكفر بعضهم بعض ويلعن بعضهم بعضا، هذا متواتر في سائر الفرق، ومن راجع كتب الفرق وجد برهان هذا. يكفيك أنك لو حرصت فلن ترى فئتين منهم قط تتفقان، إلا إذا ما قلدوا لسواهما فتراهم جيلا من العميان، ويقودهم أعمى يظن كمبصر يا محنة العميان خلف فلان. هل يستوي هذا ومبصر رشده ومبصر رشده الله أكبر كيف يستويان؟ أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان؟ من هو منادي الإيمان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أخبر عن هذه الجنة وعن نعيمها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجر من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم كما قد ذكرها قبل قليل. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا ثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا، رواه مسلم ببياني، حديث صحيح مسلم. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قراني برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا عياني كما يرى القمران. والقمران طبعا مش الشمس والقمر، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم، شوف من فقط يبين لك ما هو السبيل إلى هذه الرؤية، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه الصلاتان ما هما يا أخوة؟ صلاة العصر وصلاة الفجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سترون ربكم كما ترون هذا القمر، والصحابة رضي الله عنهم هم أكثر الناس عقولا وأرشد الأمة تفكيرا وأعمقها في تتبع كل دقيق وجليل من دين الله للإتيان به واتباعه، ما دار بخلد أحد منهم قط أن يعترض بشهوات شيعة الشيطان اللي قبلها اللي سمعها قبل شيء، اللي يقول لك أن الرؤية يلزم منها كذا أنها جسمية ويلزم منها تكون في حاجز معين ويلزم. وين عقول الصحابة ما فهمت اللي فهمتوه؟ لأن لما تلطخت أذهانكم بأفكار فلسفة اليونان أتت هذه اللوازم الباطلة. أما الذين كانوا على السليقة والفطرة، وإن كان حديث أبي رزين فيه ضعف لكنه مما يستشهد به لما قال أو يتجلى لنا ربنا يا رسول الله، قال يتجلى لنا ربنا ضاحك، قال يا أبو رزين أو يضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم، قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني ما دام أن ملك الملوك مالك سيتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، إذا أبشر ما يسرك ولا أبشر ما يسوءك؟ أبشر بما يسرك، لأن ضحكته أصلا بحد ذاتها نعمة دونها كل نعمة لعباده المؤمنين، ورؤيته تبارك وتعالى نعمة دونها كل نعمة من نعيم الجنة. ولم يدر بخلد أبي رزين رضي الله عنه ما دار بخلد الأشاعرة اللي يقول لك لا كيف تثبت صفته، الضحك لازم من اللسان ولازم من لها ولازم من أضراس. هذا الكلام الفارغ السخيف، هذا ضحك المخلوقين، أما الذي ليس كمثله شيء ضحكه تابع لذاته، لا نعلم كيفية ذاته فلا نعلم كيفية ضحكه، نثبته كما أثبته على الوجه اللائق بجلاله، وليس ضحكه كضحكنا، وليس نزوله كنزولنا، وليس استواءه كاستوائنا، وهكذا كل صفاته تبارك وتعالى. قال الشيخ والله قال فالشوق وين وصلنا؟ أيوة، فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين، ما عشتم مدى الأزمان، ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إيش مقابلك من الصحابة اللي روى أحاديث إيش الرؤية، أخبار هذا الباب، أي باب؟ باب رؤية الله، أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان، وألذ شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. نعم والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساتر النيران. يعني ألذ نعمة يتنعم بها المؤمنين هي الرؤية، وأشد عذاب حتى من الجحيم هي أن حجبهم عن رؤيته تبارك وتعالى، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكر النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم، فحبذ الأمران، يعني حبذ نعيم الرؤية وحبذ نعيم الجنة الذي أغدقه عليه تبارك وتعالى. أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان، فالشوق لذة روحي في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدار. الحمد لله شوقا إليه ولذة النظر الذي لذي الجلال وجه الرب ذي السلطان، فالشوق لذة روحي في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان، لكنما الجهمي ينكر ذا وذا، والوجه أيضا خشية الحدثان. أول ورد في ما خرجه الإمام أحمد عن أبي مجلس قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى ولذة النظر إلى وجهك. لو لم يكن هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يجرؤ أحد من صحابة رسول الله يدعو بدعاء لم يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من براء مضره وفترة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن أعظم رؤية يا إخوة، أعظم نعيم يتنعم به المؤمنون هي لذة النظر إلى الله تبارك وتعالى. المؤمنون تلذذوا في الدنيا بأي شيء؟ بالإيمان وعلى الغيب، بكل ما ذكره الله، فأعطاهم الله اللذة الحسية وبها فازت العينان برؤيته يوم القيامة، فهذا فضله في الدارين. فضله أن وفق لمن آمن به واتبع كتابه وسنة رسوله، فالفضل فضله سبحانه وتعالى. وفضله الثاني في الدار الآخرة حين جعل جزاء هذا الإيمان على الغيب في هذه الدنيا النظر إلى الله تبارك وتعالى والتلذذ بهذه النعمة عنده سبحانه وتعالى. يقول لكنما الجهمي ينكر ذا وذا، والوجه أيضا خشية الحديث. يقول لك لا، اللي معناه وجه معناه أنه جسم، والجسم كلها أقيسة عقلية فاسدة لا تليق إلا بمقام المخلوقين، والله ورسوله بريئان من هذا الفهم. قال الشيخ: تبا له المقطوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن فتراه في واد ورسول الله في واد وذا من أعظم الكفران. يعني الجهمية ما يستغرب عليهم، لا آمنوا لا بالرؤية ولا آمنوا بالصفات ولا آمنوا بنزول ولا باستواء، وهم والعياذ بالله دينهم في وادي ودين الله وأتباعه المؤمنين في وادي آخر. قال الشيخ: فصل في كلام الرب جل جلاله مع أهل الجنة. أوما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه نسأله من المنان؟ فيقول: أفضل منه رضواني، فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان، منه إليه ليس تم وصابة ما ذاك توبيخا مع الغفران، لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان. يعني كلام الله تبارك وتعالى ورؤية العباد رؤية المؤمنين له تبارك وتعالى من أعظم النعم، يفيض عليهم يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط. يعني حديث أبي سكران صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك. فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث البخاري. هنا نأتي إلى مسألة، وهي مسألة تكليم الله لعباده المؤمنين بلا واسطة. يكلم الله عبد من عباده المنعم عليهم في الجنة بدون واسطة. وورد أنه يضع يده على كتفه أو كنف فيقول له: ألم يحدث منك في يوم كذا سيئة كذا وكذا؟ هنا يخاف العبد، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. فيفرح هذا المؤمن، يفرح مرتين، فرح بستر الله، ودائما الإنسان يسأل الله يستره في الدنيا وفي الآخرة، ويفرح بتجاوز الله عنه وغفرانه له، ثم فوق ذلك هذا النعيم الذي أفاضه عليه تبارك وتعالى. ورد في البخاري حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. قال الشيخ: ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن، وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا. هذا رواه الحافظ الطبراني. يعني الشيخ يقول أنه كأن الناس لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمن تبارك وتعالى. تصور أنك تسمع القرآن من رب العالمين يوم القيامة، كم لذة هذه! أنت الآن تتلذذ بسماع القرآن إذا سمعته من إنسان وفق لحسن التلاوة والخشوع، وتتلذذ ويخشع قلبك، فكيف إذا سمعته ممن هو كلامه؟ كم تلك نعمة وكم لها من لذة لا يمكن للعقل أن يحصيها أو يحدها أو يصفها. فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا. هذا رواه الحافظ الطبراني. هذا سماع مطلق، وسماع القرآن في الدنيا فنوع ثاني. طبعا هذا سماع وهذا سماع. والله يسمع قوله بوساطة وبدونها نوعان معروفان. فسماع موسى لم يكن بوساطة، وسماعنا بتوسط الإنسان. موسى ماذا يسمى؟ كليم، لأن الله كلمه إيش؟ مباشرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليه جبريل، وجبريل نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نقله إلينا، ونحن ننقله إلى من يأتي بعدنا، فنحن سماعنا إيش؟ بواسطة. قال الشيخ: من صير النوعين نوعا واحدا فمخالف للعقل والقرآن، السماع سماع سماع بواسطة، سماع بدون واسطة. فصل في يوم المزيد، وما أعد الله لهم فيه من الكرامة، أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشأن، هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان، والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. هنا الشيخ يقول أنه يوم المزيد هو أيضا من النعم التي أفاضها الله تبارك وتعالى على عباد المؤمنين، وهو يوم الجمعة. ثم كعادته يعطي اللفتة التربوية: الذي يسعى إلى الجمعة ويحضر مبكرا ويسبق إليها هو يكون من السابقين والقرب من رب العالمين يوم القيامة، سبق بسبق وقرب بقرب. فيا للأسف أن طلبة علم يقوم الخطيب ويعتلي المنبر وبعضهم إلى الآن ما صحى من نومه، فلا يأتي إلا إدبار، لا يأتي إلا إدبار، هذا من المحرومين إن لم يعد إلى رب العالمين. يا أخي أنت لو قال لك أنك بتكادر مسؤول ولك مكافأة كذا، والله يصير النوم منك من عيونك، تجدك من صباح رب العالمين تجهز وتلبس وتشيك ما إلى الله، وتقال الساعة متى أمشي متى أروح. هو مخلوق هزيل ما يملك لنفسه ضرا ولا نفع. رب العالمين كم ورد في فضل الجمعة: من أتى في الساعة الأولى إيش أجره؟ كمن قرب إيش؟ بدنة. من أتى في الساعة الثانية كمن قرب بقرة. من أتى في الساعة الثالثة كمن قرب كبشة. حتى من أتى في الساعة قرب بيضة، حتى البيضة ما قربها بعضهم. لما يقوم الخطيب الملائكة تقبل من تسجيل الحسنات تحضر الذكر، وهذا لا يزال يقول له إبليس: نم عليك وقت طويل. في الليل يقول نم عليك وقت طويل، وفي النهار يقول نم عليك وقت طويل. ليه؟ خاصة الإنسان لما يكون من طلبة العلم الشرعي يا إخوة ينبغي يتقي الله ويكون من أحرص الناس على هذا الأمر. سبق بسبق وتأخر بتأخر. السابقون إلى الرؤية وإلى الكرم من رب العباد يوم القيامة هو جزاء السبق إلى صلاة الجمعة، فانتبهوا يا طلبة العلم. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق، والمؤخر ها هنا متأخر في ذلك الميدان. فجزاء العدل، جزاء العدل. والأقربون إلى الإمام فهم أولي الزلفى هناك فها هنا قرباني، قرب بقرب، والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والأقيان، هذا وأدناهم وما فيهم دني فوق ذاك المسك كالكثبان. ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان، فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران. ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول: يا ابن فلان. الله أكبر الشرف، يا ابن فلان. في حديث سعيد بن المسيب: ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: يا ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه. قال: ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول: يا ابن فلان. يا الله يا الله، رب العباد يزهمك يقول: يا فلان ابن فلان. أي شرف دونه؟ كل شرف دون هذا الشرف، وكل نعيم دون هذا النعيم. هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان؟ فيقول: ربي أما مننت بغفره قدما فإنك واسع الغفران. فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني، يعني هذا المحل وصلته هو. لكن تذكير الله ليبين لك مدى فضله ومنته عليك، هذا ما وصلنا إليه في درس اليوم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.